مستمعة تقول إنها مدرسة، وتقول إنها تضطر في كثير من الأحيان إلى إجابة الطالبات أو الزميلات اللاتي يسألنها عن شيء من أمور الدين، وتقول إنها تخشى أن تقع في الخطأ فينالها العقاب، وتذكر حادثة أنها كانت تذكر للطالبات وجوب الحجاب، واستدل الطالبة بحديث أسماء: إذا حاضت المرأة فلا يصح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وتقول إنها أجابت عن هذا بأنه لعله قبل نزول الحجاب، ثم إنها بحثت عن الحديث فوجدت أنه ضعيف الإسناد لا يصح. تقول إنها أخبرت الطالبة بالجواب عن الحديث، ولكنها بدأت تتحرج في أن تجيب على أي سؤال يوجه إليها، فهل تنصحونها بإجابة من يسألها من الطالبات أو من زميلاتها، أو تتوقف عن ذلك؟ الجواب: هذه الظاهرة، وهي ظاهرة الإجابة على أسئلة السائلين، سواء كان ذلك في المدارس أو في الندوات التي تعقد أو في المحاضرات التي تحصل وتوجه أسئلة إلى المحاضر، وتكون هذه الأسئلة خارجة عن موضوع المحاضرة أو خارجة عن موضوع الدرس أو عن موضوع الندوة، أو تكون داخلها أيضا. فبعض الناس تكون عنده رغبة شديدة في نفسه من جهة أنه يحرص على أن يجيب على كل ما يسأل عنه، ويجد في ذلك راحة نفسية، ولكنه لا يهتم من إجابته أخطأ أو أصاب. المهم أنه يكون أمام الناس عنده قدرة على إجابة جميع ما يسأل عنه، ولا شك أن هذا فيه خطورة عظيمة، لا بالنسبة للمسؤول ولا بالنسبة للحاضرين، ففيه خطورة بالنسبة للمسؤول في أنه قد يفتي، قد يجيب بغير علم. والله تعالى يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، ويقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا كان يجيب على بعض الأسئلة، فتارة يكون جوابه من الجهل المركب، بمعنى أنه يجيب بخطأ، يجيب بخطأ، وتارة يكون من الجهل البسيط، وذلك إذا سئل فقال: لا أدري. فهذا من الجهل البسيط. وبناء على ما سبق، فإن الإنسان عندما يسأل عن مسألة من المسائل، فإن كان عنده جواب يعرف دليله، أو جواب قد حفظه عن عالم من العلماء المعتبرين، ففي الحالة الأولى يذكر الحكم بدليله، وفي الحالة الثانية يسند الجواب إلى ذلك العالم فيقول هذه المسألة قد سئل عنها فلان فأجاب بكذا. وإذا لم يكن عنده علم يطمئن إليه فبإمكانه أن يقول لا أدري، وله سلف في ذلك، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسأل عن المسألة فينتظر الوحي حتى ينزل عليه الجواب، وهكذا الصحابة رضي الله عنهم يأتي السائل فيتدافعون المسألة فيما بينهم، كل واحد منهم يدفعها للآخر خشية من وقوع الإثم في الإجابة، وهكذا من جاء بعدهم. فإن الإمام مالك رحمه الله جاءه شخص فسأله عن 40 مسألة فأجابه عن 4 وقال في 36 لا أدري، فقال له أنت مالك بن أنس، تضرب إليك أكباد الإبل من شرقها وغربها وتقول لا أدري؟ فقال له كلاما معناه أنه إذا لم يعجبك هذا العمل الذي عملته معك فيما بيني وبينك فامشي في أسواق المدينة وقل سألت مالكا عن 40 مسألة فأجابني عن 4 وقال في 36 لا أدري. وهذا من الورع ومن الأمانة العلمية، فعلى الإنسان ألا يقدم على الإجابة على مسألة من المسائل إلا على الوجه الذي سبق، وإذا أراد أن يأخذ بأمر آخر وهو أنه يقول سأبحث عن هذه المسألة وأعطيك الجواب في فرصة أخرى مناسبة، وهذا ممكن بالنسبة للمدرسين وكذلك بالنسبة للمحاضرين الذين يتكلمون في المحاضرات، إذا تكرر منهم موضع إذا تكرر منهم المجيء إلى موضع المحاضرة على شكل منظم، وبالله التوفيق.